فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا من خلال هذه الحلقة أن نرحب بضيف هذه الحلقات المباركات من هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ما زلنا معكم شيخ فالح، مع لكم مستمعين، في تفسير آيات من سورة البقرة، وقد توقفنا عند الآية رقم 222، ولعلنا نفتتح لقاءنا هذا بقراءة هذه الآية وأيضا الوقوف عندها تفسيرا. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الآيات، علنا نبدأ مع الآية الأولى شيخ، قل تعالى يسألونك عن المحيض، الآية كما تعودنا بذكر المعنى الإجمالي ومعنى الكلمات الواردة فيها والوقوف أيضا مع العبر والدروس المستفادة منها. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا كتابه سبحانه وتعالى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. نعم، توقفنا عند قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض، الحيض المعروف وهو دم كما قال الفقهاء يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم، رحم المرأة، وهو له لون ورائحة يعرف بها، ولذلك جاء في الحديث أنه دم أسود يعرف أو يعرف. وسبب نزول هذه الآية كما ورد عند الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، إلا الجماع. فقال الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذن هذا هو الحيض وهذا هو سبب نزول هذه الآية، وهذا بلا شك من التخفيف على هذه الأمة. وفي الوقت نفسه من التعامل الواقعي مع ما يكون من الأشياء البشرية التي تعتري البشر. والله سبحانه وتعالى هنا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، كأن السؤال متجه إلى الجماع، وقت في جماع المرأة وقت حيضها. الله سبحانه وتعالى هنا في الجواب فيه بيان العلة، قل هو أذى، ونلاحظ أذى هنا أذى في أي شيء؟ أذى عامة. ولذلك حتى اليوم اكتشف في الطب أن الجماع وقت الحيض هو أذى للمرأة وأذى للرجل، مما يسببه هذا الحيض من انتقال العدوى وضعف المناعة ونحو ذلك، وهذا المجاله الطبي واضح. ولذلك أجاز الله سبحانه وتعالى الاستمتاع بالمرأة كما هو معلوم، استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، إلا الجماع وقت الحيض، وقت الحيض. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماع النساء في المحيض في وقت الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذه من الألفاظ الأدبية، فلذلك لا تقربوهن يعني لا تأتوهن، لأن هذه الجملة تعتبر تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لها، فنهى عن إتيان المرأة بالجماع ما دام الحيض موجودا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني من الحيض من الدم، والطهارة هنا بالماء، ولذلك شرع الغسل بعد انتهاء من الدم، بعد انقطاع الحيض. وانقطاع الحيض يعرف إما بانقطاع الدم، يعني نشوف المكان من الدم، وإما بخروج الماء بالقصة البيضاء. والقصة البيضاء هي تعريفها النساء نوع من الماء يخرج بعد الانتهاء من الحيض. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي هنا عاد الحكم، وهو أنه يجوز الجماع المرأة في الفرج إذا كانت المرأة طاهرة غير حائض. وقوله ما قال جامعهن، قال فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذه لها فائدة كبرى، وهي أن المرأة لا تؤتى من الدبر، لا تؤتى من الدبر، وإلا لشرع الله سبحانه وتعالى قال من حيث أمركم الله. والذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يستمتع بالمرأة والمرأة تستمتع إلا الدبر فلا يجوز الاستمتاع بالمرأة من الدبر. هذه الآية فيها شيء من يعني أحكام الحيض وشيء من أحكام الجماع. قال بعد ذلك إن الله يحب التوابين، التوابين يعني كثير التوبة، والتواب كما في اللغة صيغة مبالغة، فالإنسان الذي يكثر التوبة هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فالتوبة سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال ويحب المتطهرين، وهم المتنزهين من الأقذار والأذى. ومناسبتها هنا أن الذي يأتي المرأة وقت الحيض فهو غير متطهر، فلا يحبه الله سبحانه وتعالى، أو يأتيها في الدبر فكذلك فهو غير متطهر، فالله سبحانه وتعالى لا يحبه. والطهارة في الأصل إما الطهارة من النجاسات بإزالتها، وإما الطهارة من الأحداث برفعها، وذلك إذا كان الحدث أصغر رفع بالوضوء، وإذا كان الحدث أكبر رفع بالغسل. فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء تأكيد الشرع في أمر الجماع، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحرث موضع الولد، يعني أجاز الجماع في الفرج، فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم يعني كيف شئتم، سواء يعني بأي طريقة من الطرق يجوز نكاح المرأة، سواء كانت مقبلة أو مدبرة ما دام الأمر من حيث أمر الله في القبل لا في الدبر ولا في وقت الحيض. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. ثم قال وقدموا لأنفسكم, فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم, أي من فعل الطاعات وترك المحرمات وامتثال الأوامر والنواهي. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لن يقدر أن يقدر, فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيقدم الإنسان لنفسه بمعنى يتعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات حتى في ما يتعلق بالجماع يأتي بالآداب حتى لا يضر هو ولا تضر الزوجة ولا يضر الولد إن قدر في هذا الجماع ولد. واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وهذه إشارة إلى أن لا يردع المسلم ولا يردع الإنسان إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما عرفنا أن يعمل الإنسان أو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. ومع ذلك اعلموا أنكم ملاقوه, أي سيحاسبكم إذا لقيتم الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم على أعمالكم جميعها. والفائز من هو هنا؟ وبشر المؤمنين, أي الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات, أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. ولذلك من تعامل بهذه المعاملات الشرعية حتى في أمر اللذة والشهوة في أمر علاقته بأهله يكون في ذلك أجر وثواب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مجال الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة, قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال, يعني يكون له أجر. فالله سبحانه وتعالى أعطى إشارة هنا إلى أن في ذلك من تعامل مع شرع الله في علاقته بأهله كان له فيها أجر وثواب. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. في هذه الآيات أيضا انتقال لحكم آخر, وهذا الحكم أيضا تعامل فيما بين الناس عندما يكون هناك أخذ ورد. هذا التعامل في مسألة اليمين, في مسألة اليمين. قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال ابن عباس هنا لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وثبت في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أيضا روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. في هذه الآية نفي, يعني نهي للمؤمنين عن أن يجعلوا الله سبحانه وتعالى عرضة في كل شيء يحلف الإنسان. ترى يريد أن مثلا يضيف ضيفا له يحلف, والله تدخل بيتي، والله اتواعدني غدا، والله تعمل كذا، والله تعمل. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا جعل محل تلاعب، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا الإنسان حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خير منها، فشرع الله سبحانه وتعالى هنا التكفير لليمين، التكفير لليمين. والأيمان هنا ثلاثة أنواع. النوع الأول يسميها أهل العلم اليمين المنعقدة، وهي التي يكون الحلف فيها على أمر مستقبل، والله لن أفعل كذا مثلا، فهذه إن حنث في يمينه ففعل كذا ففيها الكفارة، ففيها الكفارة التي بينها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. واليمين الثانية اليمين التي تجري على اللسان، والله وين ذهبت أمس؟ قال لا والله ما ذهبت، لا والله كذا، لا بالله كذا، هذه تسمى يمين اللغو. واليمين الثالثة وهي التي تسمى اليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وهذه اليمين الغموس هي التي يكون فيها الحلف على أمر ماض وهو عالم متعمد، مثلا يقول والله لم أسافر وهو قد سافر، وأيضا عالم أنه سافر ومتعمد هذا الكذب، ومتعمد هذا الكذب. وأشد اليمين الغموس الذي يكون فيها اقتطاع شيء من حق مسلم، شيء من حق مسلم، فيحلف على أن هذه الأرض كانت له ومن ثم اقتطع بها فيها حق مسلم. وهذه من ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه اليمين الثالثة اليمين الغموس، وهذه يمين لا تجوز وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى صاحبها المبادرة للتوبة. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها كفارة، وإنما تحتاج إلى توبة خاصة من هذه اليمين. أما يمين اللغو فلما تجري على اللسان والله سبحانه وتعالى عفى عنها في الآية التي بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اليمين الأولى فهي التي تسمى اليمين المنعقدة، وهي الحلف فيها على أمر مستقبل، فإذا نكث أو حنث فحينئذ عليه الكفارة، والكفارة كما هو معلوم كما ذكر الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله سبحانه وتعالى هنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، في قوله سبحانه وتعالى أن تبروا وتتقوا يعني تعدلوا وتقسطوا وتفعلوا البر، وتفعلوا البر. فلا تقول والله أنا حلفت لا أريد أن أعمل كذا، لا اعمل كذا ما دام أنك رأيت غيرها خيرا منها فاعمل الذي هو خير وكفر عن يمينك. واحد مثلا يقول، وهذا يجري في دنيا الناس وعالم الناس، أن يقول والله أنا لا أدخل بيت عمي فلان ولا بيت أخي فلان مثلا، أو لا أحضر له وليمة. لا يا أخي، هذا أنت منعت خيرا عظيما، فكفر عن يمينك وادخل بيت عمك وضيف أخاك وهكذا. قال سبحانه وتعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، حتى في مجال الصلح بين الناس يعني في كل ما هو خير كفر عن يمينك، والله سميع عليم، يعلم ما يجري بين الناس ويعلم ما تلفظت به ويسمعه سبحانه وتعالى وعليم به. ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم يعني لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللغو، وهي التي كما أشرنا لا يقصدها الحالف وإنما تجري على اللسان وتجري على ألسنة كي لا والله لا بالله وهكذا وبلا والله من غير تأكيد لها من غير تأكيد اليمين. لما يقول لك مثلا سافرت لا والله ما سافرت لا والله ما جيت لا والله كذا تقول لا والله ما سافرت قال والله العظيم ما سافرت لا هنا تأكيد هنا تأكيد فهنا لا يجوز الكذب وإذا قالها أصبحت يمين غمس أصبحت يمين غمس. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب كقوله تعالى في آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله سبحانه وتعالى يؤاخذ على الأيمان إما المنعقدة وإما الغموس. الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عليها وقال ختم الآية والله غفور حليم سبحانه وتعالى غفور بعباده لعباده حليم عليهم سبحانه وتعالى. ففيه صفة المغفرة وصفة الحلم لله جل وعلا. ومن هذا يتبين لنا أن على المسلم أن يتجنب كثرة الأيمان أن يتجنب كثرة الأيمان وألا يجعل الله سبحانه وتعالى مجالا لتسويق سلعته أو مجال لتصديق كلامه وهو كاذب أو مجال للتلاعب بينه وبين الناس أو في إكرام ضيوفه أو عدم إكرام ضيوفه. يتنبه إلى هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى ما جعل اليمين إلا في مكانها إلا في مكانها فهي قسم بالله سبحانه وتعالى وهي أمر فيه تعظيم لله جل وعلا. فليحذر الإنسان أن يقع في هذا حتى لا تجري على لسانه كثيرا فيقع في اليمين الغموس والعياذ بالله. نعم صلى الله عليكم شيخ فرح. البعض يعني يعلق الحلف بالله بالمشيئة يقول فعلت كذا والله ما فعلت إما يفصح بها إن شاء الله يعني خروجا من المأزق الشرعي في هذا الأمر. يعني إذا علقها بالمشيئة خرج من انعقاد اليمين لكن هذا لا يغني في مسألة اليمين الغموس. يعني قال لا والله لم أسافر وهو قد سافر فهذا لو قال إن شاء الله ما ينفع هنا تعليق المشيئة إنما ينفع في اليمين المنعقدة يعني الذي يقول لا والله لن أسافر إن شاء الله هذه لو أما فيما فات علقها بالمشيئة فإذا لم يشأ إلا نسافر ما سافر. أما فيما مضى وفات أما فيما مضى وهي اليمين الغموس فلا تنفع حينئذ. البعض الشيخ أيضا يجري على لسانه كما يجري الحلف بالله وهذه الأيمان يجري على لسانه الطلاق مثلا يطلق بأن لا يفعل كذا ويطلق بأن يفعل كذا هل لها حكم اليمين الشيخ إذا كان يريد بها إلزام نفسه وإلزام الآخرين؟ هذه أشد وأشنع أن يحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق من أهل العلم من لم يجيزه مطلقا فجعله محرما لأنه أشبه بالحلف بغير الله عز وجل. ومن أهل العلم من أجازه وقال هل يقع في الطلاق أو لا يقع ولا في تفصيل كثير عند الفقهاء ولكن الذي يجري أنه يستخدم هذا الطلاق لكي يحقق مآرب هذا الإنسان. فمثلا يأتي إليه ضيوف والضيوف يمتنعون من الدخول لسبب من الأسباب فيحلف ويقول أنا حلفت بالطلاق أن تدخلوا والله تحرم علي زوجتي أن تدخلوا وأن تضيفوا والناس قد يكونوا لا يستطيعون الدخول لأمر أو لآخر. فهذا جمع بين استخدام اليمين في غير محلها وبين أنها علق على مسألة الطلاق والأمر أشد. وهؤلاء الضيوف الذين لن يدخلوا إلا بسبب الطلاق لا يستحقون الدخول ولا يستحقون الضيافة بأن يعني تطلق زوجتك وتخرج من ذمتك وتفسد بيتك وتفسد عشرتك وبعد نصف ساعة وساعة تذهب يعني تبحث عن مفتي لكي يحلل لك هذه الزوجة أو لكي يرجعها لك، وقد يعني يكون طلاقا صحيحا وقد يكون بائنا فتطلق يعني ببينونة تامة ولا يستطيع الرجوع إليها أو مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فوقعت مآسي ومشكلات بسبب الحلف بالطلاق، وهذه كما أشرت مسألة أشد، فليحذر منها المسلم ولا داعي لذلك. والإكرام بين الناس أو أخذ الحقوق لا يلزم منه اليمين بالطلاق. ومن المؤسف أن يجعل هذا الأمر وهو آخر الحيل، فالطلاق حيلة الضعيف، أنت ما لجأت أو هذا الشخص ما لجأ إلى الطلاق إلا لأنها الحيلة الأخيرة، والحيلة الأخيرة هي حيلة الضعيف، فأصبح هو ضعيف، وإلا ما استخدم هذه الحيل الضعيفة، كالذي يتشاجر مع زوجته فيأتي بآخر الحل وهو الطلاق، هذا جبان، هذا إنسان جبان، لأنه استخدم هذا السلاح الذي يظن أو اعتقد أن زوجته لا تملكه بل هو يملكه، لكن الخسران من هو؟ هو وزوجته وبيته وأولاده، والمشكلات لها ما يخلو بيت من مشكلات، ولا أبواب الحلول كثيرة لا يلجأ إلى اليمين بالطلاق. نعم. أنا شيخ يعني مع ختام هذه الحلقة لعل لكم إشارة شيخ خالد حسن عليكم إلى قضية يعني أكثر من قضية الحلف، البعض يجعل لسانه دائما أبدا الحلف وإن كان صادقا كثرة حلفه بالله سبحانه وتعالى. لعلنا أشرنا إلى شيء من هذا بأن الإنسان لا يجعل الله سبحانه وتعالى على لسانه دائما وأبدا، ولا داعي للأيمان إلا في وقتها عندما يحتاجها الإنسان، فلا تكون في يعني في يمينه، فلا يكون الله سبحانه وتعالى على لسانه دائما وأبدا ويقسم على كل أمر ويحلف على كل يعني دقيقة وجليلة، فهذا لم يراعي حق الله سبحانه وتعالى، فالذي يراعي عظمة الله جل وعلا، والذي يراعي أثر هذا اليمين، والذي يراعي قوة هذه اليمين لا يستخدمها في كل مجال. وأنت إذا كنت صادقا عرف الناس أنك صادق من دون يمين، وإذا كنت تشك في نفسك أنك صادق أو غير صادق فتعزز هذا الشك باليمين ويصبح على لسانك دائما، فهذا أيضا سبب إضعاف. ما يأتي إنسان ويكثر من اليمين إلا بأنه يحس في نفسه أن خبره ضعيف أو أن أمره ضعيف، لكن الإنسان إذا كان واثقا من نفسه وبكلامه وأنه صادق وأنه يتعامل بالصدق فلا يحتاج إلى ذلك. والذي يكثر من اليمين يعرض نفسه في الوقوع في الإثم، لأنه يفوت عليه كفارات ويفوت عليه يعني أشياء ينساها من هذا النوع فيقع في الإثم والعياذ بالله. نعم. السلام عليكم، بارك فيكم في علمكم حدثنا الكرام، إلى هنا نصبكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ السيد الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له، شكر موصول لزميلنا يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، ولكم على طيب استماعكم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.